إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. أيها الإخوة الأحبة، نعود إلى دروسنا في التعريف بمصطلحات علوم الحديث وقراءتنا في كتاب الموقظة للإمام الذهبي عليه رحمة الله. فقد كنا في الدرس الفائت أردت أن أقرأ لكم قصة وحادثة ما وقع بين الإمام البخاري وبين الإمام مسلم عليه رحمة الله، تذكرونها؟ إذ أن قلت يمكن للعالم أن يشك في الحديث من جهة متنه أن يتوقع عليه، وبعد ذلك يبحث عن علته في السند. قلنا هذه، وذكرت مثالا ما وقع على الإمام مسلم. هناك حقيقة، يعني هناك أحداث كثيرة في هذا الباب، لكن هذه الحادثة ذكرها الإمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث. قال: حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق قال: سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون القصار يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. حدثك محمد بن سلام قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحراني قال: أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس. فما علته؟ قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح، الإمام مسلم شك فيه وتردد في قبوله، ولكنه لم يدري له إلا بحث في سنده فوجد السند سليما معافى، كما ترون أن رجاله من أضبط الرجال. فمحمد بن سلام ثقة، مخلد بن يزيد الحراني ثقة، ابن جريج ثقة، موسى بن عقبة لا يسأل عن سهيل عن أبي هريرة، كلهم ثقات. فهو توقف فيه، فسنده صحيح، ولكن يعلم أن لم يطمئن له قلبه. فقال: ما علته؟ يقول له: ما علته؟ قال محمد بن إسماعيل البخاري: هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث في هذه النقطة، إلا أنه معلول. ما هي علته؟ قال: حدثنا به موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله. قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى، هذا السند أولى. ما هو؟ أنه حدث من طريق موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله. هنا افترق السند، الأول حدث به مخلد بن يزيد الحراني قال: أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبي هريرة، هذا أولى. قال: فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماعا من سهيل. هذه أن علة الأول أن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة هو إمام من أئمة الحديث وهو صاحب المغازي التي مدح الإمام مالك السيرة، تقدمة لها مع أنها صغيرة وليس فيها الأخبار يسيرة، لأنه قدمها على غيرها من كتب السيرة ككتاب محمد بن إسحاق. فهذا المثال الذي أردت ذكره في هذا الباب. نعود إلى القسم الثالث من أقسام الحديث ومصطلح الحديث، نفتح وهو الثالث صفحة 33. قال: الضعيف. قال الإمام محمد بن أحمد الذهبي: الضعيف. قال: ما نقص عن درجة الحسن قليلا. 33. الضعيف. قال: ما نقص عن درجة الحسن قليلا. ومن ثم تردد في أحاديث أناس هل بلغ أحاديثهم إلى درجة الحسن أم لا، وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. قال: أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير. هنا الشيخ الذهبي في هذا الكتاب هذه فائدة في هذا الكتاب اختص بها عن بقية كتب المصطلح، وهو أنه عرف الضعيف بتعريف خاص له يختلف عن تعريف كثير من صنف في المصطلح، إذ جعل هنا الضعيف المرتبة التي تنزل عن مرتبة الحسن قليلة، ولم يجعله هو مطلق الضعيف، لأن الآن هو أعطانا القسم الأول الصحيح وقلنا إن الصحيح مراتب وليس مرتبة واحدة، ثم الحسن والحسن كذلك على ما استقر عليه كلام المتأخرين مع الاحتفاظ بكلام المتقدمين، وأن الحسن عند المتقدمين ضعيف الأغلب على تضعيف حديث الحسن على أنه ضعيف، فهمنا كما يقول الإمام الترمذي وكما يقول غيره أن الحسن عندهم ضعيف عند الأوائل، ثم استقر أن الحسن هو ضعف يسير لا يرد به الحديث ويصنع هذا الحديث شيء من الاطمئنان، يصنع شيئا من الاطمئنان إلى قبوله مع التردد فيه، وهذا التردد ضعف أمام درجة الاطمئنان، وهذه مرتبة المشكلة. الآن الإمام الذهبي وضع مرتبة قال وهو ما نزل عن رتبة الحسن قال قليلا، بالرغم أنه في كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد الذي هو شيخ الذهبي وهو أصل كتاب الموقظة، قلنا في مقدمة الدروس أن الموقظة هو اختصار لكتاب الاقتراح لشيخه محمد بن علي بن وهب بن المعروف بن دقيق العيد المصري الذي كان القاضي، أنه لم يضع كلمة قليلة بل عرفه بقوله هو ما نقص عن درجة الحسن، لكن الذهبي هنا قال ما نقص عن درجة الحسن قليلة، ثم عرف أن المقصود هنا بالضعيف هو ما كان ضعيفا في كتب السنن والفقهاء، إذ بهذا المعنى يخرج الحديث منكر، فهو لا ينزل عن المنكر لا ينزل عن درجة الحسن قليلة بل ينزل كثيرا كثيرا فيكون مردود الحديث مردود، وكذلك يخرج الشاذ ويخرج المعضل ويخرج ما فيه ضعف شديد. ومن هنا اضطر، وهذا ليس اضطرارا قصريا بل هو اضطرار العالم الذي يبصر تلك المراتب الدقيقة بين الأحاديث، أنه وضع مرتبة بعد الحديث بعد مرتبة الضعيف هنا، وهي لا توجد في أصل كتابه، بل إن هذه المرتبة التي وضعها الذهبي في الموقظة لا توجد قط في كتب المصطلح الأخرى، وهي مرتبة المطرح أو المطروح كما ترونها بعد الضعيف، صحيح؟ القسم الرابع قال المطروح ويقول بعضهم المطرح، هذه المرتبة الرابعة التي وضعها الذهبي لا توجد في كتب المصطلح الأخرى أبدا، جميع كتب المصطلح التي ذكرتها لكم سابقا لم يضع أهل العلم فيها هذه المرتبة، لماذا؟ لأن هذا اللفظ أصلا هذا المطروح لا يستخدمه إلا القدماء فيقول هذا حديث مطروح هذا حديث مطرح، أو كما يقول ابن حزم قال وأما المرسل الذي لا إجمع عليه فهو مطرح. فإذا لأن الذهبي جعل الضعيف هنا مرتبة أدنى بقليل هنا بقليل عن مرتبة الحسن، كان لابد من وضع مرتبة أخرى أكثر ضعفا، من وضع مرتبة أخرى أكثر ضعفا فسمها المطروح. فإن هذا أيها الإخوة ينبهنا إلى قضية مهمة، إلى أن مصطلحات الأوائل هي أدق وأصوب من طريقة المتأخرين، وأقول وأكرر إن كثرة المصطلحات وكثرة المراتب للحديث تدل على كثرة الدقة، لا لكن لما واحد يأتي ويجعل الصحيح الحسن، والحسن لولا اشتهاره من قبل الترمذي ربما أعرضوا عنه، وبعد ذلك يقول الضعيف ويضع الضعيف الموضوع في الضعيف. انظر إلى هذه الكمية الهائلة من هذه الرتبة، المساحة الهائلة لهذه الرتبة للضعيف، وهذه المساحة الهائلة للصحيح. فهذا في الحقيقة، وهي طريقة الأوائل المتأخرين، هذا يجعل الدقة أضعف وأقل ممن يطلق الألفاظ المتعددة الرتب على الأحاديث. صحيح؟ مثال ذكرته لبعض الإخوة، مثال ذلك أنك إذا أردت أن تكيل الحنطة قمح، فهل تضع ميزان بالمليغرام، إشارة المليغرام، هل تضعها؟ تضع إشارة المليغرام في الميزان وأنت تريد أن تكيل، يعني أقصى حد ممكن أن تضع الكيلو، النصف كيلو، صحيح؟ أوقية وهكذا. أما إذا أردت أن تكيل الذهب، هل تضع المليغرام؟ تضع. لماذا؟ لأنه أثمن، فكلما زادت المراتب كلما تبينت الدقة، وكلما بعدت المراتب كلما قلت الدقة. كقولهم كم مات، كل قولهم يقول مات من ألف إلى ألفين، كأنه يعد حنطة، أو متى مثلا كم ثمن هذه بين الألف دينار والألفين، يعني انظر، هذا ليس الدقة، لكنه إذا قلل المرتبة ضيقة كانت هذه المرتبة، كان هذا الحديث يدل على الدقة. فهمنا هذه النقطة؟ فتجد عند الأوائل الحديث الجيد حديث مليح، انظر إلى قولهم مليح، إلى قولهم حسن، إلى قولهم مقبول، انظر هذه المراتب المتعددة. ولكن المتأخرين صاروا يضعون بالجملة ضعيف، والضعف مراتب والصحة مراتب. فهمنا هذه، وهذه لها أهمية بعد ذلك، ليس فقط لمجرد العلم النظري، لها أهمية في قضية المسائل الفقهية، الفقه كيف يبنى عليها. لا أريد أن أتوسع في هذا، ولكن لأنبه على أن طريقة الأوائل أسد وأصوب وأدق. فهنا هنا الإمام الذهبي عليه رحمة الله قال عن الضعيف، هنا الذي عنه قال هو الضعيف الذي نزل عن مرتبة الحسن، انتبه، قليلة. فهناك إذن ستنزل مراتب كثيرة عن مرتبة الضعيف الذي عناه هنا. قال وأقصد بالضعيف ما روي في السنن وما تردد في كلام الفقهاء، من أجل أن يخرج الموضوع المطرح، من أجل أن يخرج المنكر، أن يخرج الشاذ. هذا هو الضعيف في كتب السنن الذي قال عنه الإمام أبو داود رويت الحديث، ذكرت فيه الحديث الصحيح وما يقاربه وما يشبهه وما كان فيه من وهن شديد بينته، ولم أروي فيه إلا صالح، وما سكت عنه فهو صالح. ويكفي هذا الكتاب شرفا أنه لم يذكر فيه إلا المشهور. واضح؟ إذن هو ذكر هنا، يتحدث عن الوهن الشديد، هذا بينه، لكن ذكر الصالح وذكر ما يقاربه وما يشبهه. فهنا الذهبي ذكر الضعيف، ثم قال ما نزل عن مرتبة الحسن. هنا بعضهم اعترض وقال لماذا لا تقول ما نزل عن مرتبة الصحيح والحسن، ولكنه في الحقيقة قول ابن دقيق العيد هو صاحبه، ما نزل عن مرتبة الحسن يعني أنه نزل عن مرتبة الصحيح، لأن الصحيح أعلى منه. فهمنا الآن؟ ومدام أنه نزل هذه المرتبة التي ذكرها الذهبي أنها نزلت عن مرتبة الحسن قليلة، فإذا تردد في أحاديث أناس هل هي من مرتبة هذا الضعيف الذي نزل عن مرتبة الحسن قليلا، أم أنها في مرتبة الحسن، تردد في أحاديثهم. وهؤلاء في الحقيقة هم الذين يقال فيهم هذه المرتبة التي قالها الذهبي، أحاديثهم هي التي يقال فيها حديثهم يكتب ولا يحتج به، نزل عن مرتبة الحسن قليلا، فأحاديثهم ماذا؟ مترددة، أحاديثهم مترددة. فهؤلاء تكتب أحاديثهم وتروى، ولكن لا يحتج بها إلا إذا جاء ما يشهد لها. وهؤلاء سبب ضعفهم في حفظهم فقط، علة الضعف هي من جهة الحفظ، ولا يكون الضعف شديدا جدا إلى درجة أن يقال متروك، إلى درجة أن يقال متروك، بل هو ضعيف لما وجدوا من كثرة وهمه في الرواية، فتوقف الناس عن الأخذ عنه وتركوه، كتبوا حديثه لكثرة النكارة في حديثه وكثرة الوهم فيما رواه. الأحاديث يرويها على غير صفة واحدة، مرة يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يوقفها ويكثر هذا في حديثه، ومرة يرويها بينه وبين الرجل واسطة، ومرة بلا واسطة، ومرة يسقط رجالا في الأسانيد، ومرة يثبت الأسانيد، ومرة يرسلها، ومرة يوصلها. واضح؟ فلما يغلب الخطأ على هذا الرجل، يغلب الخطأ، فتترك هذه الأحاديث ولا يحتج بها انتظار أن يأتي ما يشهد لها، فكانت تكتب أحاديثهم ولا يحتج بها. وهل يحتج بها في جانب آخر؟ قالوا نعم، إذا جاءت في المواعظ، جاءت في الرقاق، جاءت في السير، جاءت في الأخبار فتؤخذ، لأنه لا يراد منها الحكم. أما في الأحكام الشرعية ومن باب أولى في العقائد، فإنها تبقى على جهة الوقوف في منطقة الوقوف، لا ترد بالكلية، لا تنبذ إلا ما ثبت في أحاديثهم من النكارة. انتبهوا، هذه المرتبة من هؤلاء الضعفاء. هناك أحاديث ثبت نكارتها، وثبت شذوذها، وثبت خطأ راويها، فهؤلاء لا نوقفها حتى يأتي ما يشهد لها، نأخذها ونذكرها كشهادة على ضعف هذا الراوي. وهذه نقطة لماذا أذكرها؟ لأن المتأخرين للأسف ذهبوا إلى هذه الأحاديث في مراتب هؤلاء الرواة الذين خف ضبطهم وتوقف في حديثهم حتى يأتي ما يشهد لها، جاءوا إلى هذه الأحاديث التي تكلم عليها أهل العلم بالرد لنكارتها ولشذوذها، فجعلوها من قبيل الشواهد. هذه طريقة المتأخرين، وللأسف يعني إن أوضح رجل يفعلها هو السيوطي، وبعده من المعاصرين الشيخ ناصر، يخطئ في هذا خطأ كثيرا، يأتي إلى ويقول هذا إنما حديث هذا الرجل الذي سنأتي على أمثلة منه، يأتي إلى حديث يقول هذا حديثه ليس ضعيفا جدا، فهذا يستشهد به. نقول نعم، يستشهد بحديث الرجل على جهة الجملة، وأما هذا الحديث فقد حكم الأئمة عليه بالنكارة والشذوذ والرد، وما رد الرجل إلا لهذا الحديث. إذن هؤلاء الذين ضعفت مرتبتهم عن مرتبة الحسن لهم حالتان: الحالة الأولى وجود أحاديث لهم قد حكم عليها أهل العلم بالنكارة والشذوذ والرد، فلا يلتفت إليها لا في الشواهد ولا المتابعات، وترمى ولا تصلح لأن ترتفع إلى درجة الحسن لغيره. ومرتبة أخرى لأحاديث توقفوا فيها لأنها جاءت من طرق هؤلاء الرجال الذين غلب عليهم الوهم فيما علمنا وهمه، فهذه أحاديث ما علمنا أوهموا بها، أصابوا بها ما أخطأوا، فنتوقف في قبولها حتى يأتي ما يشهد لها، ما يشهد لها. فهمنا هذه النقطة، هذه مهمة جدا. وأما طريقة المتأخرين بأن يؤتى بهؤلاء الرجال بأحاديثهم وتوقف كلها في مرتبة واحدة وهي مرتبة المتابعات والشواهد حتى فيما حكم عليه أهل العلم النكارة والشذوذ والخطأ والبطلان، فهذه طريقة ليست على هدي الأوائل. هذه نقطة مهمة. إذن هناك أناس لأن تردد في قبول أحاديثهم، والحقيقة أن التردد على مرتبتين، هناك تردد كون هذا التردد ناشئ بين عالم وعالم، هذا عالم يأخذ هذا الرجل ويأخذ حديثه ويحتج به، وهناك عالم آخر رأى أن هذا الرجل ضعيف. هذا التردد يمكن أن يفصل فيه، هذا التردد يمكن أن يفصل فيه، وذلك بطريق الترجيح. لماذا ضعفته؟ كقبول الجرح المفسر على التعديل، واضح؟ أو كقبول التعديل على الجرح غير المفسر، أو كون هذا الذي رده ليس خبيرا بحديثه كمن قبله، أو الذي قبله استغفل. وكثيرا ما يقع من بعض الكبار المجرحين والمعدلين من أهل هذا الفن، من أهل الحكم والقضاء بين الرجال، كثيرا ما يستغفل. فمثلا يحيى بن معين مع إمامته، شوف إمام عظيم جليل، كان يهاب، ولهيبة الناس له وخوفهم من أن يتكلم عليهم كانوا يحسنون أنفسهم أمامه. إذا رأوه حسنوا أنفسهم في سمتهم في حديثهم، إذا دخلوا عليه فيخرجوا أصول كتبهم الموثوقة إلى آخره، فيتزينون أمامه. ولذلك وقع، مع أن يحيى بن معين يعده بعضهم من المتشددين، إلا أنه وقع منه أن وثق رجالا من الضعفاء، لأنه ماذا؟ تزينوا له. وهذا سأذكر أمثلته عند كلامنا على الجرح والتعديل. والحقيقة الجرح والتعديل يحتاج إلى دورة مستقلة لمعرفة مراتبه ومعرفة ألفاظه ومعرفة طرق حصوله، كيف يقع التعديل والتجريح وغيره. فإذا التردد إما بين رجلين، هذا وثقة وهذا ضعف، فحينئذ يصار إلى الترجيح. وقد يأتي المتأخر فيتوقف حتى بين لماذا هذا جره ولماذا عدله، فيقع التردد في نفس العالم الواحد، فمرة يحسن حديثه يقبله ومرة يرده، فيقع التردد. ما هو سبب التردد؟ هو ما قلنا من أن الرجل يضبط حينا ويخطئ حينا، فهل هذا مما ضبطه؟ هل هذا مما وهم فيه؟ فيقع التردد. فخلق كثير من المتوسطين، انظر هناك ايضا متوسطين ما بين الحسن وما بين الضعيف الذي خف عن درجة الحسن ضعيفا قليلا. انتبه الى هذا المعيار الدقيق. هناك قوم وقفوا على قنطرة ما بين الحسن وما بين ما نقص عن درجة الحسن قليلا، انتبه، فوقفوا في هذه المرتبة. قال فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف كما تعلمون. لكن الضعيف الذي يقصده هو ماذا؟ يقصده الضعيف ما كان في الكتب التي هي من مظان الحديث الضعيف، لنكارتها ولحكم العلماء عليها بالرد أو ما شابه ذلك. الآن ضرب هو مثالا ببعض الرجال الذين تردد فيهم، ولكنه في الحقيقة حكم عليهم بالضعف، حكم على هؤلاء الرجال بالضعف، ولكنهم ليسوا بالمتروكين، بمعنى أن حديثهم على قسمين، قلنا حديث يرد ولا يؤبى له ولا يصلح لشاهدا، وحديث ماذا؟ يوقف في مرتبة التوقف حتى يأتي ما يشهد له ليرتفع إلى درجة الحسن لغيره. الرجل الأول الذي ذكره وهو المشكل قال كابن لهيعة، وابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة الحضرمي المصري قاضي مصر. وعبد الله بن لهيعة أدرك 72 من التابعين، وروى عن خلق كثير وروى عنه خلق كثير، فهو من بحار الرواية. والناس يعني أهل العلم يختلفون في توثيقه وتضعيفه، فمنهم من طرحه بالكلية مثل يحيى بن سعيد القطان كان لا يراه شيئا، ومثل عبد الرحمن بن مهدي كان لا يراه شيئا، ومنهم من مدحه كعبد الرحمن بن مهدي، قال عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. والإمام أحمد روي عنه أنه كثيرا ما روي عنه أنه رده وضعف أمره، وروي عنه أنه حسن كتابه، قال ما أتقنه وما أضبطه وما أحسنه. ويلهي الناس على مراتب قلنا، فهناك من رده مطلقا، هناك من قبله، وهناك من حكم عليه بين وقت متقدم وبين وقت متأخر. فقالوا إنما رواه ابن لهيعة في أول أمره كان يعتد به، نقول يعتد به، وما رواه متأخرا قالوا لا يعتد به، وهذا اختاره ابن حجر. أما المتقدمون قالوا الذين رووا عنه قبل الاحتراق، لأنهم قالوا إن كتبه قد احترقت، مع أن جماعة من أهل مصر قالوا لم تحترق كتبه، حتى في وقت متأخر كان يخرج لهم الأصول. فالذين قالوا أن حديثه قبل الاحتراق كما روى عنه كعبد الله المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد، والحقيقة أن جماعة كثر روى عنه قبل الاحتراق غير العبادلة. فلو أخذنا بهذه القاعدة لكان ينبغي معرفة كل من روى عنه قبل الاحتراق، هذا إذا أثبتنا قضية وقصة الاحتراق. والصواب أن عبد الله بن لهيعة حديث، طبعا هناك من حسن حديثه بل من صححه من المتأخرين كالشيخ أحمد شاكر في تخريجه على المسند، وهناك من قلنا قبل وبعد كما يفعل الشيخ ناصر في تخريجاته. الصواب أن ابن لهيعة حديثه ضعيف، أن حديث عبد الله بن لهيعة أن حديثه ضعيف، وكثرت فيه المناكير، وابن عدي وضع حديثه بمرتبة الحسن أي الضعيف، قال حديثه حسان أي ضعيفة. وهناك أحاديث على القاعدة التي ذكرنا، هناك أحاديث له منكرة كحديث الندم توبة، فهذا حديث ضعيف، والتهمة فيه أي في الضعف على ابن لهيعة، وكحديث إذا رأيتم الحريق فكبروا، هذا حديث كان يرويه عن عمرو بن شعيب مرة ويرويه مرة عن إسحاق بن أبي فروة، فهذا من مناكير والعهدة على ابن لهيعة أنه هو الذي وهم فيه، فهذه أحاديث لم يلتفتوا لها وضعفوها ولا تصلح في الشواهد. هناك أحاديث التي لم يحكم عليها أهل العلم بالغلط والرد توضع في مرتبة الشواهد ولا تحسن لذاتها أبدا، لا بد من أن يأتي ما يشهد لها من مثيل الله أو من هو أقوى منه. وأحببت الحقيقة حتى تطمئنوا أن نقرأ ترجمته، طبعا من روى عنه قلنا روى عن ابن لهيعة خلق كثير، وبعضهم كان يحج حججا كثيرة فقط من أجل أن يلقى ابن لهيعة. طبعا من أجل من روى عنه سفيان الثوري، ابن المبارك الأوزاعي، القعنبي، أسد بن موسى، الليث، ابن سعد، وهم نقرأ. طبعا الذين ضعفوه ذكروا سبب التضعيف، مثلا قال ابن مهدي لا أحمل عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا، وذكر العلة، قال أن ابن لهيعة أرسل إليه كتابا فيه أحاديث من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فأخرج الكتاب وقرأه عبد الرحمن بن مهدي، قرأه على ابن المبارك، قال انظر، فالمبارك سمع منه فأخرج كتبه ابن المبارك ليقارن بين هذه الحديث التي أرسلها لابن المهدي بالكتب التي سمعها وكتبها منه في مصر أو في غير مصر، فإذا هي من طريقي. قال ابن لهيعة أخبرني إسحاق، وإسحاق بن فروة متروك، أخبرني إسحاق بن فروة عن عمرو بن شعيب. أما الذين قالوا أن سماع المتقدمين عنه حسن، وذلك لاعتدادهم به مع تضعيفهم، بمعنى أن الأحاديث التي رويت عنه بعد الاحتراق أو في وقت متأخر كانوا لا يعتدوا بها شيئا، لا يروها شيئا، حتى من جهة التوقف فيها، وإنما يردونها. لماذا؟ لمصيبة كان يفعلها، وهو أن قوما من الرواة كانوا يأتونه فيقرؤون عليه غير كتبه، يقرؤون عليه غير أحاديثه، فإذا خرجوا من عنده قالوا أخبرنا ابن لهيعة ويذكرون الحديث ولا يكون له. قيل له لماذا لا تخبرهم؟ قال هم لا يسألوني، يدخلون علي ويقرؤون علي ويسألوني لأخبرتهم. فإذا الأحاديث التي رويت عنه في وقت متأخر غير عبد الله المبارك غير عبد الله بن وهب هؤلاء لا يعني أن ما قبلها صحيح، ما قبلها كثرت فيه الأوهام من جهة حفظه، لكنه في وقت متأخر حصلت طامة جديدة غير الوهم وغير الضعف من جهة الحفظ، وإنما هو أنهم صاروا يروون عنه ما ليس من حديثه. فلذلك من فرق بين قبل الاحتراق وبعد الاحتراق لم ينتبه لهذه النقطة، أنهم لم يفرقوا من جهة القبول ولكن من جهة معرفة هل هذا الحديث هذا الكتاب من حديثه، هل هذا الكتاب من كتبه أم من غير كتبه. فإن هذه النقطة طبعا الكلام كثير الكلام على ابن لهيعة حتى الحقيقة تروا كثرة المتكلمين عليه بالرد، ولذلك قول ابن حجر أن ابن لهيعة صدوق لكنه اختلط باء صدوق قبل حديثه في درجة الحسن لكنه خلط بعد احتراق كتبه، هذا كلام غير صحيح، والصواب أنه ضعيف مطلقا. وأما من سمع منه بعد الاحتراق هذا ما اعتصر الاحتراق لكنه في وقت متأخر من سمع منه ذلك، فالحقيقة الرد أولى. لماذا؟ لأنها دخلت علة أخرى أنهم يروون عنه ما ليس من حديثه. طبعا في نقطة مهمة جدا، بعضهم للأسف يذكر أن ابن لهيعة روى له الإمام مسلم في المتابعات متابعا مقرونا بغيره، فيضعون أنه للأسف أن مسلم روى له، وهذا خطأ وجهل بطريقة مسلم في كتابة الحديث. مسلم المعروف عنه أن ضبطه لطريقة السماع وللأسانيد المتون أضبط من الإمام البخاري في كتابه، هذا ذكرناه صحيح، قلنا إن مسلم عليه رحمة الله كتب كتابه والأصول عنده، وكان يضبط الرواية، هذه الرواية من وهذا كلام من، هذه زيادة من، ويفرق بين ألفاظ الرواة، وكان يؤدي الحديث كما يسمعه. مسلم كان يؤدي الحديث كما يسمعه بخلاف الإمام البخاري، أما الإمام البخاري كان يقطع الحديث. وفي قضية صيغ السماع نعم يفرق بما هو كبير ولكن ليس على درجة إتقان مسلم، وكان يتصرف في الأسانيد بحيث يزيل ما لا يريده من المتابعة كما سأذكر لكم. يعني مثلا يأتي الحديث عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة هكذا يسمعه من شيوخه أن هذا الحديث سمعه من عمرو بن الحارث وابن لهيعة، فالبخاري ماذا يسمع؟ يقول وقال فلان وعمرو بن الحارث ويسقط ابن لهيعة تنزيها لكتابه أن يذكره فيه. وكذلك صنع النسائي كثيرا ما قال عمرو بن الحارث وآخر ورجل، وهو عند التحقق تبين أن هذا المقصود به هو ابن لهيعة، وعبد الله هو أن المقصود عبد الله بن لهيعة، ولكن مسلم كان لأمانته يذكر الرجل لا قبولا لحديثه ولا تصريحا له، ولكنه لأنه على طريقته في تأدية الحديث كما سمعه. وسأذكر لكم الأمثلة على هذا. قال ابن السعد عبد الله بن عقبة بن لهيعة الحضرمي من أنفسهم، يعني ليس مولى، وكان أبا عبد الرحمن وكان ضعيفا وعنده حديث كثير، هذا ابن سعد صاحب الطبقات، ومن سمع منه في أول أمره أحسن حالا في روايته ممن سمع منه بآخرة أو بآخرة أحسن. وأما أهل مصر فيذكرون أنه لم يختلط ولم يزل أول أمره وآخره واحدا، ولكن كان يقرأ عليه ما ليس من حديثه فيسكت عليه، فقيل له في ذلك فقال وما ذنبي، إنما يجيئون بكتاب يقرؤونه ويقومون، ولو سألوني لأخبرتهم أنه ليس من حديثي. طبعا الجوزجاني قال ابن الهيعة لا يوقف على حديثه ولا ينبغي أن يحتج به ولا يغتر بروايته. في الجرح والتعديل قال سئل أبو زرعة عن ابن الهيعة سماع القدماء منه، فقال آخره وأوله سواء، إلا أن ابن المبارك وابن وهب كان يتتبعان أصوله فيكتبان منه. إذن أين يفرق بين ابن المبارك وابن وهب وبين غيره؟ في ماذا؟ في أنهم كانوا يروون من حديثه بخلاف غيرهم، يروون من حديثه ومن غير حديثه ويزعمون أنهم قد سمعوها منه. وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ، وكان ابن لهيعة لا يضبط وليس ممن يحتج بحديثه. قال الترمذي ابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. النسائي قال في الضعف المتركين ضعيف والمتركين ضعيف. قال ابن حبان في المجروحين كان شيخا صالحا لكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه. وقال أيضا قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه، فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودة وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيرة، فرجعت إلى الاعتبار، يعني هل يصلح الاعتبار، فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفة، عن أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات، فالتزمت تلك الموضوعات به. وقال أيضا وأما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه ففيها مناكير كثيرة، وذلك أنه كان لا يبالي ما دفع إليه قراءة سواء كان ذلك من حديثه أو غير حديثه، فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن الضعفاء والمتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه لما فيه مما ليس من حديثه. وهكذا كلام طويل. طبعا قال ابن حجر ومن أشنع ما رواه ما أخرجه الحاكم، هذا من الأخبار الضعيفة التي انفرد بها والعهدة عليه وردت لنكارتها. قال من أشنع ما رواه أي ابن لهيعة ما أخرجه الحاكم في المستدرك، لأن الحاكم للأسف ظن أن ابن لهيعة على شرط مسلم، وهذا من أخطاء الحاكم. ومن أشنع ما رواه ما أخرجه الحاكم في المستدرك من طريقه عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجم، وهذا مما يقطع ببطلانه لما ثبت في الصحيح أنهم قال لما لدوه لم فعلتم هذا؟ قالوا خشينا.